بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد، فإن تكون هذا العلم من شقين هما أصول والفقه، قد اقتضى الحديث عن معنى أصولي على حدة، وتقدم الحديث كذلك عن بعض معاني كلمة الفقه في اللغة وفي الاصطلاح. وقد تبين أن الفقه هو علم استدلالي، إنه علم يقوم على الاستدلال وعلى انتزاع كل المضامين من الدليل الحاضر، بمعنى أنه ليس علما مباشرا، ليس حقائق تلقى إلى الناس، ليس حقائق تأتي طيعة منقادة، وإنما هو علم يحصله الفقيه المجتهد بعد تعامل مع الأدلة وبعد استمداد هذه المضامين من الأدلة، وذلك كما يسمى الآن صناعة الفقه أو الوصول إلى الأدلة، لاستعمال الأدلة والتعامل مع الأدلة هو صناعة. واقتضى هذا الأمر أن يتحدث عن معنى كونه علما، وقد بينت أن كلمة علم في الاصطلاح إذا كانت تعني اليقين والتصديق الجازم المطابق لموجب كما سبق الحديث عنه، فإنها في هذا المقام وفي مقامات العلوم الإنسانية عموما قد تعني أعلى درجة مما يمكن أن يصل إليه الإنسان الباحث، بمعنى أنها قد لا تسمى يقينا بالمعنى والجزم اليقيني، وإنما تعني الحقيقة القريبة من اليقين، هي تسمى ظنية ولكنها هي أقصى ما يمكن أن يصل إليه البحث، وهي لا يغض من قيمتها أنها ليست قطعية كما يريد البعض أن يشوش على أحكام الفقه حينما يقول بأنها ظنية، ولكن الظن فيها ليس ظنا عاديا، وإنما هو نتيجة وخلاصة البحث والاستنتاج والقراءة الجيدة للنصوص، وبهذا لا يلتبس عمل الفقيه مع عمل المتطاول على النص. عمل الفقيه عمل علمي يتوسل بكل الوسائل بكل الطرق للوصول إلى الحقيقة، وبالتالي مع تأهل الفقيه وتمكنه هو بالتالي يكون ما يصل إليه أقرب ما يكون إلى الحقيقة. لكن القطعية هنا في العلم في علم الفقه هي ليست قطعية من حيث المضمون، ولكنها قطعية أخرى، قطعية عملية، قطعية بمعنى أن الفقيه حينما يجتهد وحينما يبذل الجهد والوسعة يكون قطعيا لديه وأكيدا لديه أن ذلك هو المطلوب وهو أقصى ما وصله، وبالتالي فالعمل يصح، عمله يصح بناء على ذلك. وقد بينت أن العلوم التي تسعد بها البشرية ليست كلها من هذا القبيل، قبيل قطعي، ليست كل العلوم مثل علوم الرياضيات، ولكن علوم مثل علم الطب مثلا هو علم نافع يفيد البشرية، ولكنه هو علم تجربتي وانتقال، وفيه صواب وفيه خطأ، ولكنه حينما يتعاطاه المؤهلون له يكون أقرب ما يكون إلى الصواب، لأننا نرى آثاره على أجساد الناس وأنه يقيم للناس صحتهم. وفي هذا الباب كان العلماء الذين تحدثوا عن تصنيفات العلوم قالوا لعل بعض العلوم تكون أقل أو دون القطعية ولكنها أكثر فائدة، ومثلوا لذلك بالعلاقة بين علم الرياضيات وعلم الفقه، فعلم الفقه وإن لم يكن قطعيا في من حيث إذا أردنا أن نطبق تعريف الأول تعريف العلم، ولكنه هو علم نافع. وقد سبق بيانه أن الإمام أبا حامد الغزالي كان يراه علما دنيويا، لأنه علم ينظم العلاقات بين الناس، ينظم أي البشرية احتاجت إلى أن تتجمع، لأن الناس محتاج بعضهم إلى بعض، ولما تجمعت احتاجت إلى حكم وإلى فيصل، فكان هذا سبب ظهور سلطة. ثم كانت هناك سلطة وبشر، هؤلاء كانوا محتاجين إلى قانون وإلى ضابط يعرف ما هو حق وما هو عدل وما هو جائز وممنوع، فكان ذلك هو الفقه، يسمى في لغة الإسلام الفقه ويسمى في لغات أخرى القانون، ولكنه هو علم مفيد جدا لتحقيق الحق ولمنع التظالم ولمنع التجاوز ولمنع أن يأخذ الإنسان ما ليس له. إذن فمن هذا الباب هو إن شئت أن تشغب عليه بأن تقول هو علم ظني، فهو إن شئت قلت ذلك فهو ذلك، ولكنه هو قطعي من حيث إن العمل به يصح كما يصح العمل بكثير مما هو ظني. وقد ذكرت أن الوثائق التي يحملها الناس، وثائق التعريف، جوازات أو وثائق التعريف، هي ظنية ليست قطعية، ولكن الناس يتعاملون بها. الناس يمتلكون البيوت والعمارات والعقارات بشواهد برسوم هي ظنية ليست قطعية، ولكنهم لا يتنازلون عنها، لأن هذه هي أقصى ما يمكن أن يوثق به الشيء. هذه الوثائق العدلية والوثائق المكتوبة هي أقصى ما يمكن أن يوثق، ولكن لو شئت أن تعمل فيها قانون القطع والضل قلت إنها ظنية، لكن الظنية هنا لا تخل بها ولا تغض من مكانتها. إذن فهذا العلم كما قلت هو علم بالأحكام، أي هذه ملاحظات على كلمة العلم بالأحكام، وبينت أن الأحكام هي النسب الآن تامة، ونستبعد بذلك الأحكام ما ليس أحكام من المعارف التي تتعلق بالذوات وبالكائنات وبذات الله تعالى وبالملائكة وما سوى ذلك مما ليس منتظما تحت مفهوم الأحكام. فالمقصود بالفقه أن يكون حكما، أي نسبة تصديقية في موضوع ومحمول. إذن هذا أيضا ضابط آخر، أن في أو في في في قيد آخر في التعريف، أنه الفقه يتناول الأحكام لا يتناول غير الأحكام، ما ليس حكما لا ليس فقها. بعض المرات حتى أشياء قد نجدها على سبيل العظة والتوجيه والنصح، ولكن إذا لم يكن مقصودا منها إلزام الناس وجعل ذلك من التكاليف فإنه لا يكون فقها. ثم إن الأمر الآخر، القيد الآخر، هو كونه مكتسبا. هذه كلمات ليست كلمات موضوعة بعفوية، بل إن لها مضامين معينة هي متحدث بها ومعبر بها بلغة من شأنها الحرص على الدقة. فهذه الحقائق أو هذه الأحكام كيف تأتي الناس؟ هل تأتيهم هكذا في المنام؟ هل تأتيهم يتسامعون بها ويسمونها فقها؟ لقد تبين أن ما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يسمى فقها، وهذا غريب. يتصور الناس أن ما هو واضح ومعلوم من الدين بالضرورة ليس فقها، بمعنى أن الناس يعلمون أن الصلاة واجبة وأن كذا، هذا معلومات من الدين بالضرورة لا يجوز التشكك بها وليست مما يجوز الاختلاف فيه، ولكنها ليست مشمولة بمعنى الفقه لأنها ليست من الحقائق التي يكتسب الناس بعد متابعة وبعد بحث وبعد جهد. لهذا السبب كانت إذن فما هو من قبيل المعلوم من ديني بالضرورة، مسائل أو أحكام التي تصل المقلدين التي يجمعها المقلدون ويحفظونها وليس لهم على ذلك أي دليل ولا شاهد، فهي أيضا ليست من القابل، ليست من الفقه. أي مفروض أن الحكم مكتسب، حكم المقلد ليس له دليل، إنما كما بينت أن له دليلا إجماليا عاما، والفقه له أدلته التفصيلية. قد يقول المقلد أنا أقلد فلانا وانتهى الأمر، فهذا دليله في كل النوازي في كل القضايا، بينما الفقيه يستحضر الدليل في كل حالة يستحضر لها دليلها الخاص بها، أما المقلد فلا دليل له إلا هذا الأمر أنه سلم أمره إلى آخر. هذا قصارى ما يمكن أن يقوله، وبالتالي هذا ليس فقها لأنه ليس مكتسبا. ومن هنا ورد السؤال حول أيضا حول ما يمكن أن نتحدث عن أي علم النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل من أدلة الفقه بالتأكيد، ولكن ما هو من قبيل الاجتهاد كما بينت بأن الاجتهاد جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء كلهم، من هذا الباب يكون هو أصلا في فقه أو دليل من أدلة الفقه، لأن أدلة الفقه في الكتاب والسنة، والسنة وقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأشياء التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى فقها، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد في الوصول إلى الحقيقة. إذن هذا كله سبق الحديث عن أو تقييدات سبق بها الفقهاء ليبينوا بأن الفقه هذه الآن حقيقته، أي لا بد أن نضع كل هذه التحفظات وهذه الشروط لنعرف ما هو فقه مما ليس فقها. الآن هو كما قلت مكتسب، كلمة تعني الحصول على الشيء، أي المادة الكاف والسين والباء تعني الحصول على الشيء وأخذ الإنسان لشيء، ولكن حينما تضاف إليها التاء تصير شيئا آخر، أي اكتسب هي غير كسب بالتأكيد. العربية لا يمكن أن تضع كلمتين متنافرتين أو متباعدتين أو أحداهما أطول من الأخرى لمجرد التطويل، لابد أن إضافة التاء فيه شيء يراد. ولذلك كان العلماء يركزون على هذا الأمر، وكان ابن جني يتحدث عن شيء يسميه قوة اللفظ لقوة المعنى. ابن جني تحدث عن شيء باب قوة اللفظ لقوة المعنى، أي حينما يتقوى اللفظ بكلمة بحرف، فلأن شيئا تقوى في المعنى، أي المعنى العادي المعنى الأصلي لم يعد هو نفس المعنى بل تقوى وأضيف إليه شيء، فكسبه وحصل على شيء. ولكن اكتسب لما أضيفت التاء كان المعنى الزائد هو أن هذا الحصول كان بجهد وكان بمعاناة، وكانت هذه الدلالة التي يمكن استخلاصها. وذكر ابن جني أن قول الله تعالى عزيز مقتدر هي غير قادر، الله تعالى أخذ الكفار أخذ عزيز مقتدر، ومقتدر هي أعمق وأدل من كلمة قادر، فقادر له القدرة متصف بالقدرة، ولكن المقتدر هو الذي له قدرة فائقة وهي أصيلة. فالمقتدر فيه معنى هو ليس في القادر، والله تعالى حينما عبر عن انتقامه وأخذه وبطشه قال أخذ عزيز مقتدر. وهذا دائما هذه التاء عند علماء الصرف يعطونها معاني هي تدور على أكثر من 8 من المعاني، ولكن من معانيها هذه المكابدة، من معاني هذه عند خصوصا عند السيبوي وعند بعض النحاة تعني معنى المشقة في الفعل، المشقة في الفعل بمعنى الفعل لم يكن. وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة، قال الذي نجا منهما والذكر، لاحظوا هذا لم يقل الله تعالى وذكر، لأن هذا كان وقد أوصاه يوسف بأن يذكره، اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سن، ضل يوسف حيث كان، ولكن هذا نجا ولم يكن له لم يذكر فورا، لم يذكر بعد أن نجا، لأن الأصل والعادة أن الإنسان يذكر، لأن أمر يوسف لم يكن حدثا عاديا، أي مثل يوسف لا ينسى لأن له هذه الخصيصة وهذه الميزة، وهو أول من بشره بأنه سيسقي ربه خمرا، لكن كيف حينما يجد نفسه يسقي ربه خمرا لا يذكر أن هذا المشهد ذكره له يوسف وهو في السجن؟ مسألة ليست عادية، ولكن الله تعالى شاء هذا لغرض ولحكمة. ولكن قال الله تعالى وذكر، أي بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن، وهي قال بضع سنين، ذكر بعد مدة كأنه أتعب نفسه وأجهد نفسه في التفكر، فذكر أن هنالك شخصا اسمه يوسف وكان معه صديقا له لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. إذ ذكر هو في الأصل إذ ذكر، لأن هذا أيضا فيه افتعال، وغيرت هذه التاء وصارت أبدلت دالا وأدغمت في الذالي ثم صارت إذ ذكر بمعنى إنه تذكر بعد جهد. هذا المعنى هو جزء من بلاغة القرآن، جزء من بلاغة بمعنى هذا الذي ذكرته الآن، ذكرته من صعوبة التذكر ومشقة التذكر، عبر عنه النص القرآني بهذه الصيغة إذ ذكر. وهذا أيضا يدخل في مجموع المبالغات التي يتحدث فيها، هناك صيغ للإعلاء من الفعل هي كثيرة في أبواب الصرف، ولكن هذا وارد فيها، ولكن مع ذلك فافتعل ليس لكل فقط المعنى، فيه معنى المطاوعة، فيه معنى التعني، فيه معنى الاشتراك، في هذه التاء لها معاني تعرفونها في كتب الصرف لمن قرأها هناك. إذن فهذا مكتسب بمعنى أنه ليس علما سهلا ليس علما عاديا ليس علما يأتي هكذا طوعا كلمة مكتسب يجب الوقوف عندها. هو هذا العلم مكتسب عن أي شيء؟ هذا هو مكتسب أي فعل اجتهاد، ولكن هو مكتسب عن أدلة، بمعنى أنه لا يأتيك علما هكذا مبذولا. لو قلت لإنسان وأنا أدرسه مثلا الفقه شروط الزكاة كذا وكذا وكذا، فأنت تلقنه الفقه تحفظه الفقه، ولكنه بهذا لا يصير فقيها، لا يكون فقيها، هو حافظ حامل للفقه، يمكن أن يستوعب مجموعة من قضايا الفقه يحفظها يستظهرها، نعم، ولكن أن يستطيع هو استخراج الفقه واستنباط الفقه من الأدلة والنصوص قد ربما يتعبه ذلك، لا يكون مؤهلا لأن يستنبط، وبالتالي لا يكون فقيها بهذا المعنى، يكون حاملا للفقه. وهذا الفرق كبير بين الفقيه والحامل الفقه والذي يروي ما قرأه وما سمعه من الفقه. إذن فالأصل في الفقيه أنه يتعامل مع الأدلة، وهذا شيء، هذا شيء مهم. أي نحن الآن نتحدث عن الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ هذا الباب الذي أتحدث فيه الآن وهو باب الاستدلال هو باب كما يقال تنازعته علوم إسلامية متعددة يذكره علماء الميزان أي المنطق، ويذكره كذلك علماء العربية، ويذكره علماء الأصول، ويذكره كذلك علماء المناظرة. هذه علوم أربعة تلتقي على هذا الموضوع، موضوع استدلال. فأنت يمكنك أن تتحدث عن استدلال تقريبا بمثل ما يتحدث به في أصول الفقه، ولكن في باب من أبواب المنطق، والمنطق يتحدث عن الاستدلال ويدخل تحته القياس، والقياس نوع من أنواع الاستدلال. يمكنك أن تتحدث عن الاستدلال وتتحدث عنه في اللغة، إذن فهو من مباحث اللغة. ويمكنك أن تتحدث عن الاستدلال في المناظرة، وهذا علم آخر، وهو في التأكيد محاولة إفحام الآخر وإلزام الآخر بالحجة. إذن هذه علوم، علم الميزان أي المنطق، علم الأصول الفقه، علم اللغة، وعلم المناظرة، تشترك في هذا الأمر، وهو فهم الدليل أو التعامل مع الدليل. الاستدلال إن شئنا أن نتحدث عنه، قلنا إنه أكبر عملية في الإسلام، في الشريعة الإسلامية، ومن أكبر مصادر المعرفة الاستدلال. لماذا أقول هذا؟ هذا يجب أيضا فهمه والوقوف عنده، لأن سنرى فيما بعد أن هناك أناسا يقسمون المعرفة إلى قسمين، إلى معرفة نصية وإلى معرفة عقلانية، وهناك عقلانيون وهناك أصوليون أصحاب الأصول والنصوص. هذا التقسيم فيه وهم أو فيه توهيم، هذا التقسيم ليس سليما، لأنك في عملية النظر في النصوص أنت تستدل، أنت تعطى لك النصوص ولكنك تتحرك من خلال النصوص، تعمل العقل ولكن من خلال النصوص. فليس يعني أنك حينما تأخذ النص أو تقرأ النص أو تفسر النص أنك ألغيت العقل. هذه الثنائية العقل والنقل ثنائية مغلوطة في الحقيقة، وقبلها الناس. لماذا قبلوها؟ لأن أناسا يتحدثون من خلال موضوعات أخرى لا يستردون إلى النقل، إلى السماع، فهم احتفظوا واستأثروا لأنفسهم بهذه الخصيصة بأنهم أصحاب العقل. خطأ، أصحاب النقل هم أصحاب العقل، وداخل النقل يتصرفون. ألا ترى الآن أن الإنسان حينما يتحدث مثلا في القانون، هل يستطيع إنسان أن يقول للمحامي أو لدارس القانون إنه نصي وليس عقليا؟ هل يستطيع، هل يقبل أحد الناس من رجال القانون أن يقال له أنت يا صاحب نصوص وصاحب نقل فلا صلة لك بالعقل؟ مستحيل، هو يتحرك، يسبح، هو يسبح بعقله في النقل. نقول، هذه نقول، نصوص قانونية هي نقول، نظريات معينة في في في في في الإرادة، عيوب الإرادة، في أحكام، في النظريات العامة التي تتناول موضوعات العقد مثلا وما يشوبه إلى غير ذلك. فكيف يمكن أن يقبل بأن الذي ينظر في النص لأنه ينظر في نص شرعي يكون فاقد العقل؟ عكس، هذا خطأ كبير، ورب خطأ يجب أن يصحح على مستوى التأملي، لأن هذه قسمة ليست سليمة. داخل النص استدلال. استدلال هو إعمال العقل من أجل تشقيق المعنى واستنباط الحكم من النص، إن هذه عملية عقلية بامتياز. بل أقول إن العلوم، إن الشريعة الإسلامية لها مطلب أساس أو باب كبير جدا، هو أصل كل الأبواب، هو باب التوحيد. باب التوحيد، توحيد الله والتعرف على الله. من أين لك أن تتعرف على الله إلا بالاستدلال؟ طبعا أنت تعلم أحكامه من خلال ما وردك في النصوص، ولكن العقل يتحرك بقوة من أجل التأكد، من أجل التثبت، من أجل تقرير كل ما قرره السمع. لذلك قلت إن الدليل في العقيدة دليل، أو في دليل سمعي ودليل عقلي عند جميع المسلمين دائما يتحدثون. فحينما كان الناس كالأنبياء يخاطبون الأقوام، على أي شيء كانوا يتكئون؟ كانوا يتكئون على هذه العملية، عملية الاستدلال، أي من خلال الشواهد، من خلال المؤشرات، من خلال الظواهر، كانوا يحيلون الناس على الحقائق. كانوا يتمسكون أساسا بقضية، وهي قضية أنه ليس هناك حركة بغير محرك، ليس هناك فعل بغير فاعل. كانوا ينطلقون من هذا، فقرروا كثيرا من أحكام العقيدة في هذا. وجود الله، وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع. لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، ودا محال وحدوث العالم. معنى قضية هذا ذكرت لكم ابن عاشر ماذا كان يجمع من المعلومات، كان يريد أن يقول الناس إن الإيمان بوجود الله تعالى بعد السماع هو حقيقة يفرضها العقل والاستدلال. لأنك حينما هذا دليل، هذا دليل واحد، ولكن حينما تفرعه هذا الدليل الذي هو دليل الحركة، يمكنك أن تصوغ منه أدلة كثيرة. دليل العناية هو جزء من دليل الحركة، ولكنها ليست حركة عادية. العناية وأخص من الحركة، لأن العناية معنى أن الأشياء المتقنة ليس وراءها إلا متقن، بمعنى أنها تدل على صفات الله تعالى وعلمه وكماله. دليل يسمونها الآن دليل الحركة. دليل الحركة هو نفس، لو أخذت الآن في الفيزياء أن مثلا الحركة، إن الشيء يتحرك، إن الشيء المربوط مثلا أو المعلق في الفضاء لا يمكن أن يتحرك إلا بمحرك، فيحركه إنسان، يد تحركه فتدفعه في اتجاه معين. هذا قانون، قانون الحركة، الذي يتحرك لا يتحرك بلا محرك، وهو حينما يتحرك يتحرك باعتبار القوة الدافعة وباعتبار كتلته هو. إذن يمكنك أن تحسب هذا، أي إذا كنت تريد أن تبعد هذا الأمر إلى البعيد، فعليك بقوة دافعة كبيرة، وعليك كذلك بملاحظة أن الجسم يكون مضطردا مع هذه القوة ليصل. وهذه حسابات الآن يصنع بالناس كل الأشياء التي يوجهونها إلى الفضاء، دائما هذه أشياء محسوبة، هي نفس قضايا العقيدة. إذن فأقول إن الإسلام قام أساسا على الاستدلال، قام في عقيدته، والعقيدة هي أكبر موضوعات الإسلام، قام على الاستدلال. ولذلك كلما قرأتم، كلما تأملتم، تجدون أن الإيمان يتحقق ولكن من خلال الاستدلال. كان أبو الغزالي له كتيب صغير، كان كتاب سر الله في العالمين، وكتاب جميل جدا، يتحدث ويضع الأصبع على بعض شواهد القدرة الإلهية ليحيلك على أنك تؤمن بالله. وهكذا هذه الشواهد الآن تتجدد، كلما تطور العلم كلما اكتشفنا كيف أن الأشياء كانت تسير بالقضاء، كلما عرفنا كيف يسير، كيف ينبض القلب، كيف تتحرك الكلية، كيف عرفنا مقدار عظمة الله تعالى. إذن فالاستدلال باب مهم جدا، واتكأ عليه الإسلام عموما في تقرير قضايا العقيدة. أي قضية من قضايا العقيدة من المورائيات لا يمكنك أن تنظر إليها أو تحسها، لأن ليست حسيات، ولكن العقل يمكن أن يصل إليها. الرازي ذكر كلاما طريفا، أي قصة أو شيء طريفا، قال لو أن طفلا صغيرا كان جالسا فصفعه أو لطمه شخص من ورائه. فأول ما يفعل هذا الصبي يلتفت من صفعه أو من صقعه إذا ضربه إلى الوراء. فإذا قيل له لا إنه لم يضربك أحد، هل يستطيع الطفل الصغير أن يقتنع؟ قد يسكت حياء أو خوفا، ولكنه لا يقتنع بأن ما أصابه بغيره. إذن فهذه فكأن هذا الطفل يقول إن الحركة لا بد لها من محرك، إن الحدث لا بد له من محدث. فإذا قيل له فلان صفعك أو صقعك أو ضربك، أول ما يقول له لماذا؟ لمعنى أن هناك أحكام، هناك واجب، هناك جائز، هناك حرام، إذن فلا يقبل. يسأله لماذا؟ لو قال له الشخص إنك يوما ما كنت قد فعلت كذا وكذا لاعتبر ذلك عقوبة، لكن حينما يكون الضرب بغير سبب يعرف أنه ظلم. إذن فالطفل الصغير عرف بأنه ظلم. حينما يحاول أن ينتقم، طبعا لا يستطيع أن ينتقم من هذا الكبير، قد يلجأ إلى أكبر، إلى شخص كبير أكبر منه، ويقول له انتصر لي، معنى هذا قد ظلمني فانتصر لي. فمعنى أنه يؤمن بأنه كل فعله جزاء، عقوبة أو ثواب. إذن فهو لا يقبل أن الفعل ولو أن صاحبه قال أنا فعلته لا يسكت، وإنما يطلب، بمعنى أن حقائق العقيدة التي نؤمن بها الآن، وجود الله تعالى ووجود الأحكام والنظام الشرعي ووجود العقوبة والجزاء والجنة والنار، كلها مختزلة في هذه الشواهد الصغيرة، وما أكثر الشواهد التي وقف عندها العلماء من أجل أن يصير لها. إذن فهذا هو هذه العملية الأساس، وهي عملية الاستدلال، ووقفت عندها لأنها عملية من جوهر ومن منهج الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية، حتى لا يقصى المسلمون دائما عن العقل بأنهم دائما إذا تحدثوا في النقل فقد غيبوا العقل مطلقا. هذه العملية هي عملية أذن بها القرآن الكريم. القرآن أذن بهذا وبين بأن هنالك استدلالات. فهو فالقرآن تحدث عن هؤلاء المعشر من الجن الذين كانوا يظنون أن نبيهم هو الآن حي، حينما كان سليمان بصدد بناء أحد مباني وأدركته الوفاة، وكان الجن يشتغلون وكانوا عملة، فاتكأ على المنسأة على العصا ثم أدركته الوفاة فمات، ولكنه ظل مستقرا كذلك لأنه ثبت على هذه الهيئة لئلا ينقطع العمل. الأنبياء يشتغلون ولو بعد وفاتهم، يريد للعمل أن ينجز، هذا درس. فالجن ظلت الجن تشتغل لأنها تظن أن النبي يحرس وأنه سيعاقبها إذا هي أخلت، وشاء الله تعالى أن يطلع على أمر آخر، فجاءت دويبة صغيرة فأكلت المنساة من أسفل فخر، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب مهين. لكن قبل، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم إلا على موته إلا دابة الأرض تأكل منساة. إذن فهذا استدلال من الجن من من من من من الجن على واقعة كانوا لا يعرفونها، وهو الخرور والسقوط. حينما تقرؤون في كتاب الله تعالى قصة يوسف في استدلال، أي هل كان يوسف هو الطالب، هل كان مطلوبا، كانت القضية فيها استدلال، وأن يرجع في الأمر إلى الأزرار وإلى الجذب حيث كان، فإذا كان هو ذاهبا فمعنى أنها هي التي جذبته، وإذا كان هو هاجما فمعنى أنها ستدفعه عن نفسها ويكون التمزيق في الأول. وكانت هذه من العمليات الاستدلالية، والله سبحانه وتعالى نصب العالم على جعل في العالم أدلة كثيرة، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. والله تعالى تحدث عني ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء الله تعالى جعل الظل ساكنا لا يتحرك لا يكبر لا يصغر، بل الله تعالى غيره. والذي يعود إليه هذا التحرك في الظل كبر والظل أو صغره هو حركة الشمس. فالشمس إذا كانت تسقط على المكان ولم يكن أمامها شيء حاجز فيتقع عليه مباشرة، لكن حينما تكون محجوبة عنه فذلك الحاجز هو الذي يكون الظل، وبالتالي كلما كانت الشمس أقل أو أخفض كان الظل أكثر، ولا لازالت تزال الشمس ترتفع إلى أن تكون في كبد السماء، فلا يبقى ظل لعدم وجود ما يحجبها. الظل دليل على وجود. أنت الآن تعرف الوقت بالظل، أين هي الشمس؟ الشمس جزء تقطع مراحل من النهار بالظل، أنت تحسب أوقات اليوم. إذن ظل، وما أكثر، إذن ما أكثر ما يمكن أن نتحدث عنه من من من من من الأدلة التي نصب الله عليها العالم. نحن الآن نتحدث عن أدلة أخرى، أي في هذا العلم وفي علم المنطق يتحدثون عن دلالة مقسمة إلى أقسام. الدلالة إما أن تكون دلالة بالألفاظ لفظية، وإما أن تكون دلالة غير لفظية. هذان قسمان كبيران، هذان قسمان كبيران. هناك دلالات في الوجود غير لفظية أساسا، ويمكن تصنيفها إلى دلالات طبيعية وعقلية ووضعية، أي هناك دلالات ليست ملفوظة، ليست من قبيل ما يلفظ ما ينطق باللسان، ولكنها هكذا هي دلالات موجودة. بعضها دلالات طبيعية. نحن الآن في الطبيعة نستدل على نضج الثمار مثلا بلونها، نستدل على المرض بشحوب الوجه، نستدل. وكلما كان الإنسان معملا لهذه الأدلة ومهتما بها ومعتنيا بها يستطيع أن يكتشف أشياء كثيرة فيه. وهناك الناس الذين يعيشون في الطبيعة أكثر يعرفون هذه الاستدلة أكثر من الذين هم محجوبون عن الطبيعة في بيوتهم، فهم في بعض المرات لا يعرفون ماذا يعني هذا الجو، ماذا يعني ظهور هذه الحيوانات، ظهور هذه الدويبة، ظهور هذه الشجرة، لا يعرفون ذلك. ولكن الناس الذين يباشرون الطبيعة يعرفون كل ما فيها من دلالات. إذن هذه دلالة طبيعية. هناك دلالة عقلية، وهي دلالة الحدوث على الخالق. أنت ترى أن الأشياء محدثة، بمعنى حينما نقول شيء حادث ما معنى أنه محدث؟ أنه يخلق مرة بعد مرة. نحن حادثون بمعنى أن لسنا قارين، لم نكن موجودين ثم وجدنا، ثم نحن يوميا نتغير، ثم سنؤول فيما بعد ذلك إلى الفناء. إذن حينما جئت أنت لم تكن موجودا، وليس هناك داع من الدواعي العقلية يفرض وجودك. لذلك كنا كما يسمي العلماء التوحيد كنا ممكني الوجود، كنا ممكني أي كان بالإمكان أن نوجد ولا نوجد. فإذا كان الشيء غير ممكن الوجود ليس واجب الوجود، فتمييزه بالوجود ونقله من العدم إلى الوجود لا يكون إلا بمخصص، بما أنه هو في ذاته ليس واجب الوجود، فانتقاله من العدم إلى الوجود لا يكون إلا بناقل نقله، وبالتالي فالإتيان إلى الوجود والخروج من العدم إلى الوجود من ليس واجب الوجود هو في ذاته دليل على الحدوث. ثم الحدوث هو كما تعرفون الآن الناس لا ينظرون إلى الإنسان على أنه راسخ ثابت، يوميا تموت فيه خلايا وتنبعث فيه خلايا، وثم يصل إلى أرض العمر فتموت الخلايا ولا تعوض، وإذا فهو يوميا في حركة دائمة. ولذلك بينت أو تحدثت فيما بعد أن الناس قالوا إن القانون الكبرى في الوجود هو قانون التغير، ليس هو قانون استقرار. ولذلك كانوا يقولون أنك لا تنزل في النار مرتين، لأنك أنت لن تكون في حالتك الأولى وأنت تنزل مرة أخرى، والنهر لن يكون كما كان أولا، لأنه كان انسحب منه ماء وأشياء تغيرت. إن هذا الحدوث دليل على أو التغير دليل على الحدوث، الحدوث دليل على وجود الخالق المحدث. هذه دلالة عقلية غير لفظية. ثم هناك دلالة أخرى هي الدلالة غير اللفظية الوضعية، أي التي تواضع الناس عليها، وهذا شيء كبير. هذه الآن لو كان هناك مجال للتفريع لقلنا أن هذه الأشياء هي انبثقت الآن علوم كبيرة، خصوصا علم الدلالة. علم الدلالة علم الآن واسع الأرجاء وفيه مدارس متعددة، كلها تحاول أن تتحدث عن دلالات الأشياء، دلالات الأفعال، دلالات الرموز، دلالات كل أشياء. لذلك الناس لا ينظرون إلى الأشياء نظرة باردة أو جامدة، بل يحاولون أن يغوصوا في دلالاتها وفي مضامينها وفي ما تشير إليه. فالدلالات التي يضعها الناس يتوضع الناس عليها، لو فرضنا أن الناس الآن أرادوا أن يتعاملوا بلغة دولية لغة عامة، فإنهم يضعون مثلا إشارة عظمتين وجمجمة، يرسمون عظمتين وجمجمة في العالم كله. هذا تفيد معنى أن هذا المعنى فيه خطر، فيه خطر. وهذه الآن أصبحت الآن في المطارات وكذا لغة عامة، هي دلالة وضعية ليست منطوقة، ليست متكلمة، ولكن الناس يتحدثون. ثم هناك دلالات خاصة، لأن كل الناس لهم أعراف، وأهل الصناعات والحرف وناس معينون، كل حرفة لهم لغة، الحرفيون الذين يشتغلون لهم لغة، الزباصون لهم لغة، هذه بالإضافة إلى ذلك لهم مؤشرات، أي أشياء يعبرون بها عن بعض المقاصد. على كل حال هذا، والفقيه يحتاج أن يعرف هذا، الفقيه يعرف. لذلك كانوا يقولون إن من الخطأ أن يفتي الإنسان في بيئة لا يعرفها. من الخطأ لو قيل لك أن تفتي الآن الناس في العراق، فنقول يحرم على العراق أن يفعلوا كذا، خطأ، لأنك لا تعرف كيف يعيشون وماذا يدل عليه سلوكهم. في قديما كان الناس يتحدثون في قضية في الأنكحة، كانوا يسألون الفقهاء عن رجل مثلا خطب امرأة وأعطاها حناء وأعطاها كذا وكذا، فقبلت الحناء ولم تردها، والسكر ولم ترد ذلك، ثم وقعت الوفاة، هل يعتبر ذلك زواج أو لا يعتبر زواج؟ هذا كان سؤال مطروح على العلماء في المغرب، ووضع في كتاب مسألة الإمليسية في انكحة الغريسية، وقالوا إن هذا في عرف الناس دال على القبول، لأن الناس حينما لا يقبلون بالعقد ولا يجيزونه يردون ما أخذوا. ليس من عادة الناس أنهم يرفضون الزوجة ويستبقون متاعه أو ما قدمه من من من من الأشياء. على كل حال، وحتى في اللغة، حتى في اللغة لو كان من اصطلاح الناس أن يقول الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته، كما ذكر ذلك صاحب نشر البنود، لو كان من عادة الناس أن يقول الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته اسقني، لكانت كلمة اسقني طلاقا. ما يمشيلوش نقول شوف المعجم، ما بتكلمش عن المعجم، وما عنده المعجم، معجمه هو ما يستعمله. إذن هذه كلها دلالات وضعية غير لفظية. في الدلالة اللفظية أيضا هناك دلالة لفظية طبيعية، ودلالة لفظية عقلية، ودلالة لفظية وضعية. فالدلالة الوضعية، الدلالة اللفظية الطبيعية هي الأصوات التي ليست لغة. مثلا نحن نسمع أصواتا، قد تسمع صوت نحيب أنين حينما يئن الإنسان، هل معنى أنه مسرور؟ هو معنى حينما ينتحب الإنسان، هو لا يتكلم، ولكن ذلك يدل على أنه محزون. حينما يضيق به الأمر، يتأوه، يتأفف، هذه ليست لغة ولكنها أصوات. مع ذلك هي أصوات، ولكنها أصوات معبرة، ونسميها دلالة طبيعية. هذه تأتي تنبعث من الناس بحكم الضغط الواقعي عليهم. هناك دلالة لفظية عقلية، وهي تتم في حالة واحدة، حالة واحدة ما كانش اثنين، وهي أنك من حيث تسمع اللفظ لا يدل عقلا إلا على شيء واحد، وهو وجود المتلفظ. أي عقلا إذا سمعت أنت وأنت في هذا المكان، سمعت صوتا خارج الباب، خارج المسجد، فأنت تقول إن هذا يدل على أن هنالك متلفظا فقط. هذه الدلالة العقلية الوحيدة، لأنك لا تستطيع أن تؤمن بأن هنالك كلاما بغير لفظ متلفظ فقط. وإلا فليس بين عباراتي أو الألفاظ المستعملة عند الناس ليس لها دليل أو إيجاب عقلي. سأتحدث عنها في الدلالة الثالثة. الدلالة الثالثة هي الدلالة اللفظية الوضعية، وهي تواضع الناس على جعل هذه الأسماء تدل على ذلك، على الأمر. فالناس سموا هذه كأسا، وسموا كذا، وسموا كذا، هذه أشياء تواضعات. لما قال الفقهاء، ولما قال علماؤنا منذ هذه المدة المبكرة، قالوا بأن اللغة تواضع، كانوا في الحقيقة قد سبقوا كل علماء اللسانيات الذين جاءوا بعد ذلك من أمثال ديسوسير ومن من يقول إن اللغة هي مؤسسة اجتماعية وهي مؤسسة تواضعية، هذا قاله الفقهاء، قالوا إن اللغة هي عبارة عن تواضع أو مواضعة وائتلاف، فهم يعطون الكلمة هذا المعنى فقط. وهذه الدلالة الأخيرة هي التي يعود إليها النص القرآني والنص الحديثي والتشريع الإسلامي، أي كل هذه الأنماط نحن نستفيد أو نحرص على الدلالة الوضعية اللفظية، وهذه الدلالة الوضعية اللفظية هي أكبر منة لله على الإنسان، ولذلك حينما خلق الله الإنسان وأراد له أن يسمو أعطاه اللغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، تعليم البيان هو من تمام الخلق، أي من تمام الخلق لما خلقه كان تمام خلقه أن علمه اللغة، أن علمه البيان. إذن هذه الأشياء التي نحتاجها وهي مذكورة في كتب أصول الفقه، هذا مباحث مشتركة ربما بين أصول الفقه وبين علوم أخرى، ولكنها ضرورة لإيضاح الأساس الذي نتحدث عنه ونحن نتحدث في أصول الفقه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.